أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا اذكر الله. اللهم صل على النبي. الله يزيدك من نعيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا الله يكرمك يا حاج.

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت Thank you.